بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قوله إن الأسباب وضعت لداء المفاسد ولاقتضاء المصالح، ومنعت كذلك لاقتضاء المصالح ودفع المفاسد. فإن منع شيء سببا فذلك لهذا الغرض، وإن وضع فلهذا الغرض. وقد تقدم أن الأسباب فيه ما هو موضوع وفيه ما هو ممنوع. ما هو موضوع كالبيع والنكاح فإنهما سببان موضوعان شرعا مأذون فيهما لبعض التصرف فيما يلغي والأتي بين الزوجين. والثاني وهو القسم الممنوع شرعا، منع شرعا كالإتلاف والجراح، سببان شرعيان للضمان والقصاص لكنهما ممنوعان. ثم بعدما ذكر هذا انتقل إلى بيان أن السبب قد تترتب عنه مسببات متعددة. وفائدة هذا التنبيه على هذا هو استحضار هذا الأمر في معرفة ما يبنى على السبب الشرعي. الفائدة أن حينما نسمع أن سببا ما شرعي فإننا نبحث عن المسببات التي تترتب عليه، إذ الأسباب فيه ما تترتب عليه مسببات متعددة. وذلك كالنكاح فإنه سبب له مسببات متعددة. وذلك كالتوارث فإن النكاح من أسباب التوارث بين الزوج والزوجة. وكذلك أيضا يترتب عنه تحريم المصاهرة والتزوج، لأنك إذا تزوجت بنت البنت فأمها وأخواتها حرام، والجمع بينها وبين أختها فأمها وجداتها وبناتها عليك حرام، ويحرم الجمع بينها وبين أختها وعمتها وخالتها. هذا كله بسبب النكاح. ويترتب عنه أيضا حلية الاستمتاع، أن هذا الاستمتاع الذي يكون بين الزوج وبين الزوجة حلال. ومثل النكاح السفر فإنه سبب له مسببات متعددة كالقصر للصلاة والفطر في الصوم، وهذا بين فلا نشتغل به. كذلك الشرط فهو مثل السبب، قال كذا لشرط مثله والمانع مثل الوضوء والمحيض المانع. كذا لشرط مثله، ثبت لشرط مثل ما ثبت لسبب. ولو قال كذا للشرط مثله لكان هذا من ناحية التعبير أفضل، إلا أنه من عادته أنه كثيرا يعبر بالتنكير في محل التعريف، أن الشرط الذي يتحدث عنه يعرف باعتبار أنه فيه آل الدهنية. إذا مثلا قلت ذهبت إلى السوق فنحن نعرف السوق الذي ذهبت إليه باعتبار أنه استقر في نفوسنا وفي أذهاننا، فعرفنا المراد. فإذا عرفته انصرف إلى هذا الذي في النفس. وكذلك الشرط، إذا قال كذا للشرط فنحن نريد نعلم ماذا يريد بذلك، هو الشرط الشرعي فينصرف إليه الأمر. لكن إذا قال كذا لشرط فإن في هذا التنكير ما ينافي ما تقدم من إسقاط صورة هذا الأمر في الأذهان. إلا أن بعضهم يقول بأن التنوين للتنويع، كذا لشرط من أي نوع كان، وبهذا يكون الكلام عما، لأن أن نريدها أن تكون للذهنية من أجل تصورها. لكن إذا كانت التنوين هنا للتنويع فإن هذا قد يكون له وجه. حاصل الكلام أن الشرط مثل السبب، فإن الشرط أيضا قد يتعدد مشروطه كما يتعدد مسبب السبب. والمشروط هنا والمسبب ليس مفردا في المعنى، وإن كان مفردا في اللفظ، لأنه قصد به الجنس، وما قصد به الجنس فإنه يعم. الجنس يدل على العموم، كمثلك الرجل خير من المرأة، أنت لا تقصد رجلا بعينه ولا المرأة خير من الرجل، فأنت لا تقصد قلب شوية هذا الشيء باش ما يقول ما يتهمناش بالعنصرية، المرأة خير من الرجل. فيكون ماذا؟ فيكون هنا المراد جنس، أي جنس الرجل خير من جنس المرأة، لا رجلا خاصا. ولذلك وإن كان اللفظ من جهة النطق مفردا فإنه قد يكون معناه العموم الجنسية. كمثل الحمار يحمل أسفارا، فيتعدد مشروطه يفيد الشمول من جهة الجنسية، كذلك سبب مسبب كذلك، ومثله أي المانع فإنه تتعدد ممنوعاته. مثال الشرط الذي له مشروطة متعددة الوضوء، الوضوء فإن مشروطاته أي ما يشترط في الوضوء كثير، فهو يشترط في صحة الصلاة ويشترط في صحة الطواف عند المالكية ومن وافقهم، خلافا للحنفية الذين يرون بأن الوضوء ليس شرطا في الطواف، لأن الطواف وإن كان صلاة فهو ليس صلاة من جميع الجهات. وفي حقيقة الأمر أن الطواف جعل فيه الوضوء شرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة، الطواف صلاة، إلا أنه يجوز فيه الكلام. وكذلك قراءة القرآن عند من قال بوجوبه في حمل في قراءة المصحف، في قراءة القرآن من المصحف، والمسألة فيها خلاف. والراجح والمحتاط، والراجح الذي يتصف بالاحتياط، هو أن يشترط الوضوء في ذلك. وأما مثال المانع الذي له ممنوعات متعددة كمثل المحيض، فإنه يمنع من أمور كثيرة، منها الصلاة والصوم بالإجماع، والحج على قول غير الحنفية. الحنفية يقولون بأنه لا يمنع، والمقصود بالحج هنا فقط الطواف، وأما ما سوى ذلك فليس هذا مانعا منه. للمرأة في هذه الحالة أن تصعد عرفة، وأن تسعى بين الصفا والمروة، وأن تأتي بأمور الحج كلها، إلا أنها لا تطوف عند من يرى ذلك. وذهب الحنفية إلى أنه ليس بمانع من الطواف، وقد اعتمد كلامهم في حالة الضرورة والخوف من فوت الحج، من فوت طواف الإفاضة. حصل القول أن المانع قد تكون له ممنوعات كما تقدم في المحيض الذي قلنا بأنه يمنع مما ذكر. كذلك قد يكون للمسبب، هذا من جهة تعدد المسببات، أما من جهة تعدد الأسباب فأشار إليه بقوله: كذلك قد يكون للمسبب كالغسل أسباب لدى التركب، يعني أن المسبب الواحد قد تكون له أسباب متعددة توجبه، وذلك كالغسل، فإن له مثلا فهو مسبب له أسباب متعددة، حيض والنفاس والإنزال والمس والغسل، كل هذه كالحيض والنفاس والإنزال إلى آخره. وكالوضوء مسبب له أسباب متعددة كنواقض الوضوء كلها، البول والغيث والمادي والواد والنوم والإغماء والسكر والجنون واللمس إلى آخره، هذه كلها أسباب توجب ما تقدم. ومثله المشروط في تعدد شروطه كأكثر التعبد، يعني أن المشروط مثل المسبب في تعدد شروطه، فيكون لمشروط واحد شروط متعددة، وذلك كأكثر أنواع التعبد. هذا اللفظ ديال التعبد لو قال كأكثر أنواع العبادة لكان أفضل، لأن التعبد حدث، والحدث لا يتنوع، لأنه المقصود به الفعل، ولذلك يستحسن أن يكون كأنواع العبادات، وهو قال تعبد لو قلنا مثلا أنواع التعبد لكان فيه إدخال الأنواع على الحدث. لو قالك أنواع المأكولات كان أحسن من قولك أنواع الأكل، لأن الأنواع لأن محل الأنواع هو المفعولات وليس الفعل. ولذلك لو قال أنواع العبادات لكان أفضل، لأن الذي يدخل الأنواع والعبادات ماشي الأفعال. أفعال هذه حتى أنت مثلا الصلاة مثلا نوع، والزكاة نوع، ولكن التعبدات قد تحصل منك على هيئة وتحصل مني على هيئة وتحصل من، وكل ذلك في نوع واحد كالصلاة. فهذا يصلي ثقيلا، وهذا يصلي خاشعا، وهذا يصلي كذا. هذا أنواع التعبدات، أنواع الأحداث. لذلك فلو قال أكثر أنواع التعبدات لكان أفضل. أنواع التعبد هذا خطأ، سكون أنواع العبادات. لأنك إذا أردت أن تذكر الأنواع شنو كتذكر؟ واش الأسماء ولا الحدث؟ أسماء. فإنك تقول مثلا وقد كثرت فيه أنواع المأكولات، ولا أنواع المشروبات، ولا تقول كثر فيه أنواع الأكل، لأن نوع الأكل إنما يكون باعتبار الشخص. والذي نريده هنا هو أنواع الأشياء وليس أنواع التصرف. واضح؟ واضح أن أنواع العبادة هنا هو الصواب. كالصلاة فإن لها شروط متعددة، فهذه ليست تعبدا، هذه عبادة. وإذا وقع التمثيل بشيء فانظر هل يطابق الجنس الأول. كأنواع التعبد أي كأنواع العبادة كالصلاة، فالصلاة ليست حدثا وإنما هي عبادة، والتعبد يحصل بها وحدث. فإن لها شروطا متعددة كالاستقبال وطهر الحدث والخبث وستر العورة، هذا واضح لا يحتاج إلى تفسير. كذلك الممنوع فهو مثل ما تقدم، فإنه قد يتعدد الممنوع الواحد، فإن الممنوع الواحد قد تتعدد له موانع. قال كذلك الممنوع مع موانعه كالبيع أو كالصوم في مواقعه. فالبيع له موانع متعددة، فإن لهذا المنع مواقع متعددة كنداء الجمعة، فهو مانع عند المالكية من البيع، وموجب أيضا للفساد وجميع العقود عند المالكية وقت النداء مثل البيع، فهم يحكمون ببطلانها وبفسادها، يحكمون عليها بالفساد. وخالفهم في ذلك الشافعية وغيرهم، وذهبوا إلى أن البيع وقت نداء الجمعة صحيح بناء على قاعدة في كلك الجهات، لأن قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله عام. وقد يكون المرء قد تخلف عن الجمعة بغير البيع، وقد يكون البيع في غير ذلك الوقت، فانفكت الجهتان، فوجب أن يصح البيع بناء على ما تقدم تقريره في الصلاة في الدار المغصوبة. إلا أن هذا لم يجب المالكية، وذهبوا إلى بطلان البيع وقت الجمعة. المانع الثاني السفه. السفه فالسفه إذا كان فالسفه مما يمنع صحة المعاملة، لأن صاحبه أي السفه محجور عليه، ومثل السفه كذلك الصبا، فإنه أيضا مما يمنع من صحة المعاملة. فإذا كان الشخص صبيا أو سفيها ثم عاملته ببيع ونحوه واطلع على ذلك فإنه يفسخ، لأن هذا غير صالح للنظر، إلا يعلم المفاسد ولا المصالح، فوجب أن يمنع من التصرف لدفع الضرر عنه وعن غيره وجلب المصلحة له ولغيره. أن إذا تركنا السفيه يتصرف فإنه يؤذي نفسه ويؤذي غيره، والأمر في والصور الواقعية تشهد لهذا، لأنك قد تشتري عنه الشيء ثم إذا ذهبت به إلى البيت يأتي من ينزعه منك، قد تصرفت فيه واحتجت إليه وهذا فيه ضرر. وهو أيضا قد يتصرف في ماله بما لا يتفق مع النظر والمصلحة، فيبيع الشيء بغير ثمنه ويشتري الشيء بغير ثمنه، وهذا كله فيه له ضرر، فوجب أن يصرف عن ضرر نفسه كما وجب أن يصرف عن ضرر غيره، فيصير مثل أهل السفينة الذين أرادوا أن يخرقوا أسفل السفينة ليستقوا منها، استقوا منه، فلو تركوا هلكوا وهلك غيرهم السفينة، فوقف عند هذا، فوقف تصرفه لهذا الاعتبار. المانع الثالث زيادة في الجنس الواحد من النقدين، هذا أيضا يمنع، وهذا السبب لا تنبني عليه حكم شرعي لأنه سبب ممنوع. لو أن إنسان مثلا أعطاك درهما بدرهمين أو دينارا بدينارين لكان هذا ممنوعا في البيع لأنه من الربا كما هو معلوم، تسمى ربا الفضل، ولكن هذا خصصه بالنقدين الذهب والفضة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة وما لحق بهذا. وكذلك الطعام، والطعام كذلك لا يجوز فيه التفاضل لأنه ربا، ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بيع الجمعة ثم اشتري البرني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءه بلال بتمر برني، برني هو نوع جيد، فسأله عن هل تمر خيبر كله هكذا، فقال لا، فبين له بلال أنهم يعطون الصاعين من الجمع ويأخذون صاعا من هذا الصيف الجيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا عين الربا لا، ثم بين له هذه الطريقة. وأخذ العلماء من هذا الحديث أمرين، أحدهما أنه لا يجوز التفاضل في الطعام، الثاني أن الحيلة الشرعية جائزة، لأنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمع واشتري البرني، هذه حيلة شرعية هي جائزة، ربما يأتي الكلام على ذلك في محله، هي الشرعية. ومثل البيع الصوم، فإن له موانع متعددة كذلك، الحائض والنفاس وخوف الهلاك على النفس به، خوف الهلاك على النفس أو لتحقق الهلاك، فمن خاف على نفسه الهلاك فإنه يجب عليه، يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر، وإن خالف في ذلك فإنه سيحاسب على فعله يوم الدين إذ أهلك نفسه بغير حق. ومثل ذلك أيضا من خاف على الهلاك على بعض أعضائه وليس على النفس وحدها، كمثل مثلا أن يصاب في عينه أو في أذنه أو في جزء من أجزاء جسده، فإن هذا كله مما يحرم الصوم ويوجب الفطر، ما هو معلوم وكل شيء يقدر بقدره. ثم قال في مواقعه الضمير للبيع أو الصوم في مواضع الممنوع فيها. إذن عرفنا مما تقدم أن الشروط قد تتعدد للمشروط، والمشروط قد يتعدد لشرط واحد، والسبب قد يتعدد لمسبب واحد، والمسبب قد تتعدد شروطه، وهكذا المانع. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، أن الأسباب وإن تعددت لموجب واحد فإن السبب الواحد كاف في تحصيل ذلك المسبب ومعتبر، وكذلك في المانع فإن مانعا واحدا يكفي. مثال السبب الواحد كالبول مثلا، فإنه كاف في حصول المسبب ومعتبر فيه ذلك، فيلزم بسبب البول الوضوء، ومثله المانع إذا ظهر كالحيض مثلا، فإنه يكفي في منع الصلاة والصوم والطواف. وكذلك الشرط، والشرط مثل ذاك في التخلف بواحد يفقد حكم مقتضي، يعني أن الشرط مثل الأسباب والموانع، فإنه إذا تخلف واحد من الشروط المتعددة لمشروط واحد يفقد ذلك الحكم المقتفي المتبع لتلك الشروط، كما إذا فقد من الصلاة أحد شروطها كالطهارة مثلا أو الاستقبال أو ستر العورة، فإنها تنتفي صحتها المقتفية لتلك الشروط بتخلف واحد منها. هذا واضح لا يحتاج إلى الشرح. نعم. ثم ننتقل الآن إلى أقسام الشرط، والفائدة في هذا كله هو الإحاطة ومعرفة جميع الجهات في هذه الأشياء التي ندرسها، لأن البعض قد يقول ما فائدة هذا في الاجتهاد واستخراج الأحكام. الفائدة في هذا كله هو الإحاطة بمواضع الكلام، فإذا تحدثنا عن الشرط فلا بد أن نستقصي جهاته، إذا تحدثنا عن السبب فلا بد أن نذكر جهاته، وهكذا الأمر في المانع. والفائدة في ذلك كله هو تصور الموضوع من جميع الجهات، وهذا فيه التنبيه، لأن دراسة الموضوع من جهة واحدة يقصر الذهن على تلك الجهة، فإذا تنبه الذهن إلى وجود جوانب أخرى فإنه حينما يذكر له هذا الموضوع المدروس فإنه ينظر إلى تلك الجهة كلها التي ذكرت له وتنبه لها ونبه لها. وهذا فائدة تعدد دراسات الجهات المتعددة، فإذا درسنا السبب مثلا من الجهات ممكن دراستها في هذا الكتاب، ثم إننا سمعنا أن هذا الشيء سبب، فإن جميع تلك الجهات ترد على الذهن، وفي هذا ما يسمونه بسعة النظر، لأنك تنظر في هذه الجهة وتنظر في هذه الجهة وتنظر في هذه الجهة، فتتعدد جهات نظرك، فيتعدد عند ذلك فهمك للموضوع وتصورك له. والتنبه لمثل هذه الأشياء قد يهتدي به الأمر إلى أمور وأحكام في مقام النظر، فليس هذا شيئا زائدا يمكن أن يقال بأنه من باب تحصيل الحاصل. لا، فالشيء قد يكون من باب تحصيل الحاصل، ولكن إذا ركب العقل على طريقة التوسع في النظر فإن تلك فائدة زائدة ومهمة. وبذلك ننتقل إلى جهة أخرى في الشرط، والشرط قد قسم للعادي ثم إلى العقلي والشرعي. قال: كالأكل في الحياة والحياة في العلم والوضوء في الصلاة، ثم لذي الأذى إن ومن ولوا وما لمعنها به قد احتدوا. في البيت المتقدم وقع قول المصنف، فنرجع لهذا البيت ثم نستنف الكلام. كذلك شرط مثله والمانع مثل الوضوء والمحيض المانع. قد يقول بعض بأن هذا البيت فيه تكرار القافية، تكرار، وهذا لا يجوز. هذا ليس واحد، المانع هنا يقصد به المانع الاصطلاحي، والمانع الذي في آخر البيت يقصد به المانع الذي هو وصف بمعناه الوصفي وليس بمعناه العالمي، لأن أحيانا الصفة تكون علما وأحيانا تكون صفة. كما إذا قلنا مثلا سعيد وسمينا به شخصا، فهذا وصف لكنه علم على شخص. ولكن إذا قال لك الشخص أنت سعيد بمعنى أنه قامت بك صفة السعادة فهذا ليس ذاك. فلو قال إنسان مثلا في آخر بيت: وجاءنا كذا سعيد، وجاءنا فتى أمره سعيد، وهو عند الناس متى وهو في كذا سعيد، فسعيد الأول يكون وصول الآخر يكون علما أو العكس، فهذا ليس فيه ما يسمونه بالإيطاء، هذا ليس عيبا. نرجع إلى ما كنا فيه، قلنا بأن الشرط قد ينقسم إلى أربعة أقسام، وأن الشرط ينقسم إلى أربعة أقسام: الشرط العادي، الشرط العقلي، الشرط الشرعي، الشرط اللغوي. ويتعلق أمر الدين بهذه الثلاثة فقط، العادي والعقلي والشرعي، يتعلق بهما من أجل تصحيح العقيدة فيهما. وأما اللغوي فيتعلق به النظر الفقهي من أجل ما يبنى عليه من الأحكام. الشرط العادي والشرط العقلي والشرط الشرعي هذه يتعلق الشرع بها من جهة ما يبنى عليها من فقه، ويتعلق بها أيضا من جهة ما يعتقد فيها. أما اللغوي فإنه لا يتعلق به النظر الفقهي إلا من جهة ما يبنى عليه من الأحكام الفقهية، لأن هذه الأشياء التي نراها في الوجود من الناس من أزرع عليها أحكام الشرعي، ومن الناس من أزرع عليها خلاف ذلك، أزرع عليها الإنكار لتفسير الشرع لها. ولذلك بعض العلماء اعتنوا بهذه الجهة بتصحيح المعتقدات في الشروط والأسباب والموانع العادية والعقلية وكذلك الشرعية من أجل معرفة حدودها في العقيدة والتأثير في بناء الأحكام. أما اللغوي فكذا. ما يهمنا هنا ليس دراسة العميقة لجميع جهات الشرط العادي والشرط العقلي والشرط الشرعي وكذا اللغوي، وإنما المقصود هنا فقط أن نعلم بأن هذا الشرط، لأن الشرط قد قسم إلى هذه الأقسام الأربعة. ثم مثال العادي كالأكل، فإنه شرط في بقاء الحياة في بعض الحيوانات عادة. الأكل شرط عادي، أي أن الله تعالى، ما معنى عادي؟ أن الله تعالى أجرى العادة ببقاء الحياة عند وجود هذا الشرط. هذا هو معتقد المسلمين، أن الله تعالى يجري المسبب عند وجودي أو المشروط عند وجود هذا الشرط، وليس أن الأكل هو الذي يوجب الحياة وهو الذي يبقيها، بل إذا أكل المرء حدث الشبع، ولكن الشبع أتى من الله وليس أنه يأتي من الطعام، لأن الأشياء المخلوقة لا تخلق، ليست لها قدرة الخلق والإيجاد، إنما الذي له الخلق والإيجاد هو رب العالمين. ولذلك فإنه يقال في الشرط العادي والسبب العادي كذا، يوجد المؤثر الثالث وهو كون، كلمة كون فيكون بإذن الله، لأن تخلف هذا الأمر مشاهد، تخلف الشرط عن مشروطه العادي وعن السبب العادي عن المسبب العادي معلوم. فلذلك علم الناس أن هذه الأشياء ليست لها قوة الإيجاد، لأنه لو كانت له قوة إيجاد الشبع لكانت له قوة إيجاد شيء آخر، ولو كان له الخلق ما اقتصر خلقه على هذا، لأن من له أن يوجد الشيء من عدم سيوجد أشياء وليس شيئا واحدا. ومن أخذ حقائق الدين من الدين عرف ما نقول، ومن أخذه من قضايا الطبيعة اقتصر نظره على منهج الفلاسفة، فصار يتحدث بقواعد فهمهم للحياة والوجود. إذن فالعادي كالأكل، فإنه شرط في بقاء الحياة في بعض الحيوانات عادة، والحياة هي النمو والإحساس. في معنى الحياة في بقاء النمو والإحساس في بعض الحيوانات، وكلها في جل الحيوانات، لأن الحيوانات ليس فيها ما يعيش بدون أكل، هل يوجد فيها ما يأكل ما يبقى ولا ولا ولا ولا يأكل؟ هل يوجد من الحيوانات ما لا يأكل؟ حيوانات راه ماشي المقصود بها، وكل ما فيه الحياة، كل ما فيه الحياة ويحس وينمو، هو معنى ما فيه الحياة، لأن معنى غير ثلاثة، عندنا حيوان والنبات والجماد والموجودين في الكون، يطلق الحيوانات تنخرج الأشجار والجماد، يبقى هذا هو الحيوان، هل يوجد في هذا ما يعيش بدون الأكل؟ ما معروفش هذا الشيء في بعض الحيوانات، لو قال في الحيوانات لكان أحسن، لأن النطق بالبعض مع عدم ظهوره أفضل منه أن تنطق بالعام ويقصد به الخصوص. لو قال مثلا في بقايا الحياة في الحيوانات لكان هذا أفضل. المهم احنا ما تصورناش حيوان بدون أكل، تصوروا شي حيوان بدون أكل، ها هذاك الضب باش كياكل ولا ما كياكلش؟ اش كيدير؟ ياكل، هو غير هو الملي مثلا ما تحتاج ليه، لأنه عندما يشتد عليه العطش يقول بأنه يأتي جهة الريح فيفتح فاه فيدخل فيه الريح فيستغني عن الماء، هكذا قالوا، الله أعلم. إذن فالأكل شرط في بقاء الحياة في بعض الحيوانات عادة، وعبر بالأكل وأراد به ما يلزمه من دخول الطعام وكذا الأخير. أما الشرط العقلي فهو كالحياة، فإنه شرط عقلي في العلم، إذ العقل يحيل أن يكون الإنسان عالما وهو غير حي. العقل يحيل أن يكون الإنسان عالما وهو غير حي، فالحياة شرط عقلي في حصول العلم، وكل من لا حياة فيه لا علم له. ما يمكن أن تخاطب الجماد وتطلب منه أن يعلم، لأن ذلك عبث، إذ من شرط العلم الحياة. قال إذ الإدراك بدون الحياة محال عقلا. وأما الشرط الشرعي كالوضوء فإنه شرط شرعي في صحة الصلاة، فلا تصح شرعا بدونه. هذه هي الشروط المعروفة بأنها يتعلق به النظر من جهة الاعتقاد، ويتعلق به النظر من جهة ما يبنى عليها من الأحكام. الشرط العادي ذكرنا بأن الله بأنه لا يؤثر بذاته، وأنه ليس هو الذي ليس بوجوده يحدث، ليس بانعدامه يحدث العدم، وإنما يحدث العدم لأن الله تعالى أجرى عادته برفع الحكم عند عدمه، وليس أنه هو الذي رفع الحكم، وليس أنه هو الذي لما زلزلت الحياة. لأننا لو اعتقدنا هذا لسرنا إلى اعتقاد تأثير طبائع الأشياء في الحياة والوجود، وبذلك نخرج إلى عقيدة من يرى بأن القوانين الطبيعية التي في الوجود هي التي تنشأ عنها الحياة، وهذا في واقع الأمر عند المسلمين زندقة. من قال مثلا بأن انتظام القوانين الطبيعية هي التي تنشأ عنها الحياة وينشأ عنها الأمر، هذا كفر، لأن هذا ينكر بتاتا الخالق. والأمر معروف بأنه مدخل من مداخل من يسمون بالملحدين، إذ الملحد يسند، ولا بد أن يسند لأن الفعل واقع، إلا يمكن له إلا أن يسند، أسند الفعل ولكن لا يستطيع أن يسند القصد والعناية لتعذر ذلك عليه. ويقول لك مثلا الملحد يقول بأن انتظام قوانين الطبيعة هو الذي أنشأ، إذن أسند الإنشاء ولكن يبقى أن يسند القصد وهو لا يستطيع، لأنه لو أسند القصد إلى هذه القوانين لكانت عاقلة، ولو أسند لها القصد كان عليه أن يسند إليه العناية، وبذلك يثبت له الإرادة والعلم والعقل والقصد، وهذا خطير لأنه يؤدي إلى أن يعطي للأشياء الطبيعية الجامدة صفة الله، ولا مفر من ذلك بنظر العقل. لأن لو قلت لك من خلق هذه العينين للضفدع، نحن ننزل للضفدع باعتبار أنه قالوا بأنه عاش هكذا منذ عشرات الملايين من السنين على الأرض كما يدعون، والله أعلم. لقال هذا جاءته من طريق الطبيعة. نعم الإيجاد يقدر يكون قد استعمل فيه التضليل، لكن يبقى القصد. ولكن هذه العينين موضوعة قصدا، خلقت قصدا وضبطت عقلا ووضعت قصدا وغطيت قصدا ووضع لها ما يغسلها قصدا وإلى آخره. القصد هل إيجاد جوابه؟ القصد، القصد موجود هنا. ما الذي قصد؟ تكون قصد. هل تستطيع الطبيعة أن تقصد هذا؟ أنت القاصد لابد أن يكون عاقلا، قاصد لابد أن يكون عاقلا، لأن من وضع الشيء هذا لحكمة ووضع هذا لغرض هذا العاقل، ولابد أن تثبت له صفة العقل والإرادة، أراد هكذا. يبقى أن تجيب عن هذا، سلمنا أن الطبيعة، فبماذا تجيب عن قضية العناية؟ العناية ببقاء الحياة في هذا الضفدع. من الذي اشتغل على العناية ببقاء الحياة في هذا الضفدع؟ راه كلمية جزء ثم مركب كلها تخدم مصلحة بقائها على الحياة. من الذي له عناية بهذا؟ يبقى أن الجواب هنا غير ممكن. ولذلك هما تيقولك حنا هذه المسائل ديال الدين لا نستطيع أن ننفيها ولا أن نثبتها. إوا خلينا حنا نثبتوها سيدي، أنتم ما عندكمش الحق تثبتوها ولا تنفيوها. إوا حنا ثبتناها وآمنا به كما أكثر من ما تطلع هج، وقد يكون طلع هذا الشمس فيه شك، ولا يمكن أن يكون ما هو منتظر من مئات الآلاف الملايين من الأدلة أن يدخله الوهم أو الشك. حقيقة الأمر أن العلماء لهم عناية بهذه المسائل هذه في هذا الباب، هذا في الأصول وفي غيرها، من أجل أن يستفيد الطلبة الجانب العقدي في الشرط العادي والسبب العادي، حتى لا يذهب بهم الوهم إلى أن المسائل قد تحدث من تلقاء نفسها من غير موجود لها مع وجود الحدث. نعم العلة يعرفها الكلب، الكلب كيعرف العلة إلا كينا. دابا الكلب دابا ولا مش ولا أي حيوان، شوف دابا الكلب انت سير انت شي بلاصة، انت دابا شي بلاصة ولوح شي حجرة على الكلب ما يشوفك، لوحوا عليه شفتو كيفاش غادي يدير، ونشوف فيه كيفاش غادي يدير هذاك الكلب. فإنه سينظر ذات اليمين وذات الشمال، من الذي رمى هذا الحجر؟ شكون هذا اللي درب؟ كنشوفه هنا وهنا، لأنه يعلم أن ذلك كان من فاعل، وأن ذلك الفاعل يقصد أمرا، ولذلك إذا رميت عليه الحجر معك بأنك صاحبه فإنك تراه مستعدا للقتال، لا شك أن الرمي كان من عدو والعدو يريد القتال، أستعد، كل ذلك في عقل الكلب، مع أنه نسميه كلبا. وفي الحقيقة رأى بعض الناس قد أسقطوا من عقولهم ما ثبت في هذه الأنعام هذه اللي كنشوفوها، قد أسقط في عقله بعض المراكز الفكرية وبعض القواعد النظرية والعقلية ما هو موجود في هذه الأشياء التي نحتقرها ونسميها خرجوا علينا الكلب، خرجوا علينا الحمار، خرجوا علينا، بينما هؤلاء ما زال في عقولهم بعض ما تقوم به حياتهم، ويعرفون العلة ويعرفون المعلول ويعرفون القصد. أنت مثلا كتضرب الكلب بالحجر ديالك، أنت راه كتشوفو كيهرب، كتجيب الرمي كيضربو، علاش؟ علاش؟ يعرف العلة والمعلول، هو يفرق بين العلل، فرق بما بين ضربك له وضرب الآخرين له، فقط هذا مدخل من مداخل البحث في هذه المسائل في أصول الفقه، علاش كيدخلوها في أصول الفقه؟ يستفيدون منها دراسة هذا الجانب العقدي. في وقت يدرسون فيه هذه الأشياء التي هي أدوات.